فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه الضالون. قال فما خطبكم أيها قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجون جُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن

ربك هو الخلاق العليم. ولقد وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.